بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام وباب دخول مكة وغيره. انتهينا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحجر الأسود، وتبقى لنا في هذا الباب بعض الحديث ثلاثة تقريبا. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإلقاء عليهم. هذا الحديث في هذا الباب، باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم لمكة. رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأن المسلمين كانوا في ضعف في أبدانهم وتأثرا من جو يثرب أو جو المدينة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان فيها من الحمى وسمى الملاريا، وكان أهل مكة من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتادوا هذا الجو. فلما ذهبوا للمدينة منهم من يعني مرض مثل أبي بكر وبلال وكانوا يأتيهم الحمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل الحمى من المدينة إلى الجحفة وأن يسلم لهم المدينة ويطيبها، لذلك سميت طيبة من الطيب لأن طاب بعد كل جوها وهواءها للنبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل يقضي عمر صلح الحديبية، فقال المشركون بأن سيأتوا عليكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم الحمى. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمر أصحابه، لأنهم عند الطواف يرملون، وفي بداية الأمر كان الرمل بين الركنين الشاميين، وكانوا يرملون أي يسيرون بخطى سريعة كأنه يعني الجري في المكان كما يسمى عند في عصرنا هذا، كأنه هو لا يجري ولكن يمد، يعني يفتح في الخطوة مع عدم الجري، وهذا يسمى الرمل. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملون ما بين الركنين الشاميين وعند ركنين اليمنيين كانوا يمشون، وكان لأن الصحابة لأن المشركين كانوا يجلسون عند الحجر، فعندما يجلسون عند الحجر لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهم يطوفون إلا من جهة الركنين الشاميين فقط، لكن الركنين اليمنيين كان يحجب عنهما لأنهم في الجنب الآخر من الكعبة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الجزء الذي يراه المشركون أمر أصحابه بأن يرملون حتى يظهروا لهم أنهم على قوة وليسوا على ضعف وغير ذلك. ثم ما عند الركنين الشاميين كانوا يمشون، هذا في بدء الأمر، لأن بعد ذلك نسخ هذا الحكم، نسخ الرمل فقط يعني بين الشاميين، وجعل الرمل ما بين الحجر إلى الحجر، لأن مثلا لما جاء في حجة الوداع السنة العاشرة وصلى وحج بالناس، فرمل النبي صلى الله عليه وسلم الأشواط الثلاثة الأول من الحجر للحجر، فرمل الشوط كله، فكان هذا نسخا من الحكم الأول الذي كان في بدء الأمر بأنهم يرملون فقط بين الركنين اليمنيين ولا يرملون بعد ذلك. فالرمل كما قلنا إسراع المشي الأشواط، هذه الطواف، يعني يصح أن يقول المرء طارق تقريبا فتح الميكروفون، طارق لو سمحت في الأرض. فالأشواط هي الطوافات، وعدد الطواف يسمى شوط، وبينا مسألة الرمل، وهو هنا في ذلك يعني حكمة عظيمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للكفار وللمشركين قوتهم، وأنهم لم يضعفهم جاءوا إلى المدينة، وأنهم ما زالوا على صحتهم بفضل الله. وهذا نكاية ذلك، كان العلم يقولون إن استطاع المرء أن يظهر للمشركين والأعداء والكفار والذين الأعداء له قوته، وأن يعني حتى وإن كان هناك ضعف عنده ولكن لا يظهر ذلك الضعف ويبين لهم غير ذلك، فهذه من الأساليب الجائزة التي يعني يوحي لغيره من الأعداء بأنه على قوة، وإن كان ما فيه من ضعف أو مرض أو ذلك، ولكن حتى يعني يظهر عزة ما هم عليه وأن هذا لا يهينهم بشيء. هنا يبين هذا الحكم يعني بأن هناك من مناسك الحج من لها علل وحكم، لأن كثير من بعض الناس أو أهل العلم يقولون بأن مناسك الحج تعبدية، وهذا الكلام فيه نظر، لأن بل العكس، لأنك لو نظرت إلى كثير من مناسك الحج ستجد أن فيه حكمة وفيها علة، بداية من هذا الطواف الذي هو الرمل في هذا الطواف الذي نار منه إلى الآن، وإن كانت العلة انتهت والحكمة انتهت لكن بقي هذا الأمر إلى يومنا هذا، حتى أن ابن عباس كان له رأي مخالف، يقال بأنه كان يقول بأن الرمل كان لإظهار قوة المسلمين أمام المشركين، وقد انتفت العلة فلا حاجة للرمل، ولكن الصحيح راجع عند سلفنا الصالح والصحابة إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة بأن الرمل سنة، لكن نقول نبين بأن هذا منسك أو هذا النسك فيه حكمة، ليس مسألة عبودية. كذلك الصفا، السعي بين الصفا والمروة فيه حكمة، لأنه كانت هو سعي هاجر عليه السلام لما أرادت أن يعني تبحث عن الماء لإسماعيل عليه السلام، فصعد بين جبلي الصفا والمروة، فسن لنا بعد ذلك أن نسعى بين الصفا والمروة، فكان فيه حكمة. كذلك رمي الجمرات، هذا المكان الذي كان فيه سيذبح إبراهيم عليه السلام إسماعيل عليه السلام، فأرمى به الشيطان الجمرات فأصبحت إلى النسك إلى يومنا هذا، فكانت فيه حكمة أو علة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في يوم عرفة يوم التاسع وجعل يوم المزدلفة يوم العاشر أو الليلة، هذه كانت فيها حكمة، إن أراد أن يخالف المشركين القريش تحديدا، القريش كانوا يتركون العرب أرادوا في الحج في الجاهلية يخرجونهم إلى عرفة في اليوم التاسع، وكان قريش تخرج إلى عرفة في اليوم العاشر، يعني على أنهم شرف فلا يجتمعون مع هؤلاء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف أيضا قريش، فجعل يوم عرفة يوم التاسع ويوم النحر أو يوم المزدلفة يوم العاشر مخالفة للمشركين، حتى أنه خالفهم في المشعر الحرام، كانوا هم يعني يدعون عند المشعر الحرام ولا يعني يذهبون إلى منى يرمون الجمرات إلا بعد أن تشرق الشمس، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم أيضا في ذلك، كان يقف ويدعو عند المشعر الحرام قبل أن تشرق الشمس قبل أن يحصل الاستفرار، فكان ينفر إلى منى ليخالف المشركين، حتى أنهم قالوا ما ترك شيئا في الحج كنا نفعله إلا خالفنا فيه، يعني وهذا دل على ذلك، دل على أن الأصل عندنا في ديننا مخالفة المشركين، مخالفة الكفار والمشركين ألا نتوافق معهم، بل الأصل هو المخالفة، وهذه تظهر في كثير من العبادات قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. الأمر الثاني بأن كثير من مناسك الحج فيها حكمة وعلة، لذلك من حج وأراد أن يتدبر هذه الحكم والعلم ويفعل، عندما يطوف ويسعى، عندما يطوف يتذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في الرمل، عندما يذهب للصفا والمروة يتذكر ما كانت تفعله هاجر عليه السلام، عندما يرمي الجمرات يتذكر ما فعله إبراهيم عليه السلام، عندما يخرج إلى عرفة يتذكر ما فعله النبي ووقوفه عند المزدلفة المشعر الحرام وغير ذلك، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم في منى وقال أنا نحرت هنا وكل مكة منحر، هذه تبين بأن هناك حكم وعلة يتدبرها الحاج، فيعني يستشعر حلاوة هذا الدين ويذوق قلبه طعم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيزداد إيمان، يزداد إيمان في قلبه. نقول هنا هذا الحديث بين هذه المسألة التي تكلمنا عنها، وفيها حكم شرعي استحباب الرمل، وهذه يعني أصبح الرمل هنا سنة، ونقول استحباب أنه ليس وجوبا، بمعنى من ترك الرمل أو نسي أو تركه حتى عمدا فهذه عمرته أو حجه صحيح أو طوافه صحيح، ليس فيه شيء وليس عليه دم وليس عليه كفارة، إن هو سنة، ولكن سنة ثابتة على مدار السنوات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة والكرام، واستقر أو هو يعني المستقر عند السلف بأنه ثلاث شواط الأول فقط التي فيهم الرمل، وإن كان ورد عن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يرى السنة أنه يرمي في السبع، ولكن أيضا هو الذي وهمت وقلت ابن عباس، لكن الزبير هو الذي قال أيضا بأنها كانت لها حكمة وعلة، فبعد انتهاء العلة ترك الرمل بعد ذلك. وهنا الرمل كما قال علماؤنا لا يكون إلا في طواف العمرة أو طواف القدوم للحاج المفرد، أو حتى للحاج الذي متمتع، يعني إما في عمرة التمتع أو العمرة عموما يكون فيه الرمل، أو لمن طاف طواف القدوم للحاج الذي هو يعني إما قارن فطاف طواف القدوم أو كان مفردا. وأما طواف الإفاضة اللي هو الركن الأصيل في الحاج فليس فيه الرمل، فيكون الرمل إما عند العمرة هذه هو الذي ورد كما ورد في عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ورد أن النبي طاف طواف القدوم عندما جاء وطاف طواف القدوم في حجة الوداع رمل، فرمل في العمرة التي بيناها رمعة القضاء هذه، ورمل أيضا في طواف القدوم ولم يرمل في طواف الإفاضة. فعلمنا بأن الرمل لا يكون إلا في طواف العمرة أو يكون في طواف القدوم لمن حج قارنا أو حج حتى مفردا وأراد أن يستنى بسنة طواف القدوم. أما من طاف طواف الإفاضة فليس في طواف الإفاضة رمل. اتفق أيضا علماؤنا على أن الرمل لا يشرع للنساء، الرمل حكم خاص بالرجال فقط، لأن فيه ما فيه من إظهار الحركة والإسراع، وفيه وهذا لا يليق إلا بالرجال، ولم يفعله كما زوجات السنة إلا الرجال فقط ولم يفعله النساء، فلا يشرع للنساء أن يرملون في الطواف، وأن هذا فيه من إظهار فاتن المرأة وإظهار يعني عوراتها، فكانت الأصل في المرأة استجد، كما أنه لا يشرع للنساء أيضا الإسراع في بين النيلين الخيط الأخضر الذي هو الآن عنده أخضر ميلين في بطن الوادي في السعي والصفا والمروة، هناك لمن يعني ذهب إلى هناك يجد الأصل في أنه في بطن هذا الوادي النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع بين يعني مكانين الآن محددين بحوالي بضوء أخضر، هذا هو الإسراع، حتى أنه ورد في الحديث بأنه كان يعني يجري في هذا بين الميلين هذين، حتى أنه كانت الرداء يلتف حول قدميه من شدة جريه صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا ليست للنساء، هي فقط للرجال، بل النساء ينتظرن. لذلك من كان يعني معهم نساء ولا يستطيع أن يرمي لوجود النساء معه يمكن أن يعني يسير معه على خطوة النساء ويعني يرمي في مكانه، يعني يؤدي حتى صورة أو هيئة الرمل بحيث قد أصاب فيها السنة. وأما لأن يصعب على من معه امرأة في الطواف تحديدا، السعي ممكن أن هو يعني يزيد مثلا بين يجري وينتظرها بعد يعني بعد انتهاء الميل الثاني حتى تأتي، أما في الطواف فيصعب بأنه يعني إذا أراد أن يرمل الرمل السريع للرجال لأنه تكون معه امرأة، ولكن يمكن كما قلت يعني يطوف بطوافها بخطواتها، ولكن هو يرمل في المكان كما نقول. أيضا في مسألة أيضا بأن المرء إذا خير بين هل يرمل، يعني الآن عند الطواف نتدبر هذه المسألة، هل المستحب أن الإنسان يطوف بقرب الكعبة لبركة المكان، كلما اقترب من الكعبة في الطواف كان هذا أفضل، يعني لاقترابه من الحجر لاقترابه من الكعبة نفسها فكان هذا أفضل، ولكن إن خير بين هل يطوف بين قريبة من الكعبة ولكن لا يستطيع أن يرمل، وبين أن يعني يطوف خارج ليس خارج الحرم نقول لكن بعيد عن الكعبة في الطواف الواسع فيه استطاعة الرمل، فهيما أفضل، هل يرمل هل يطوف من البعيد حتى يستطيع أن يأتي بالرمل السنة، أم يقترب من الكعبة ويطوف ولا يستطيع أن يأتي بالرمل؟ علماؤنا قالوا أن يطوف من بعيد ويأتي بالرمل يعني أفضل بأنه يقترب ويفقد سنة الرمل، قالوا لأن الرمل أو رمل سنة في هيئة العبادة، هيئة الطواف فيه رمل هذه تسمى الهيئة، أما الاقتراب من الكعبة هو اقتراب من موطن هيئة العبادة، يعني الأولى هيئة العبادة نفسها والثانية موطن هيئة العبادة تقترب من الكعبة، فإذا خيرت فهيئة العبادة تأتي بها على هيئتها أفضل بأنك تأتي بالموطن الذي فيه هيئة العبادة، ما أدري تدبرتوه أم لا معي، لكن المهم بأن عند المفاضلة فأن يأتي بالمرء بهيئة العبادة التي هي سنة وهي الرمل فيطوف على المكان الأوسع بحيث يستطيع أن يرمل أفضل من أنه يقترب من الكعبة ولا يستطيع أن يرمل. طب انتهي مع بعض العلماء قالوا الرمل لا يكون إلا لمن قدم على مكة، يعني المكي إذا أراد أن يعني يعتمر ليس عليها ليس له الرمي ليست سنة له. وبعض أهل العلم قلنا ذلك وهذا كلام كان لابن عمر يعني قد يقول بأن من قدم على مكة هو الذي له الرمل كأنه يعني تأسيم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كان مكيا وأراد أن يعتمر فليس له الرمل. وهذه فيه تفصيل عند بعض أهل العلم يعني الشافعي له تفصيل وأن قال بهذا القول وأن قال حتى المكي أيضا يسن له الرمل ولا فرق بين المكي وبين غير المكي. في هذا الحديث أيضا فائدة مهمة إظهار قوة الدين والإسلام بحضرة الأعداء. إن كنت في حضرة من الأعداء وإن كان هناك في ضعف حتى عند أهل الإسلام وعند المسلمين ولكنك في مواجهة مع العدو أو في حضرة للعدو في أي موطن من المواطن فتظهر قوة الدين والإسلام ولا تظهر هذا الضعف. هذه حتى وإن كان فيها من التالي من الحيل المشروعة، لأن الحيل على قسمين عندنا حيل مشروعة وحيل غير مشروعة. هذه من الحيل المشروعة التي فيها إظهار لعزة الدين وقوته. انتقل هنا شيء. أيضا فيه أن ما شرع لشيء ما شرع إذا شرع نسك أو شيء لمعنى تستحب المداومة عليه وإن فقدت المعنى أو الحكمة. يعني إن شرع أن يسلم أو جاء الشرع أن يشرع أمر وإن كان لمعنى ثم المعنى هذا انتفت بعد ذلك ولكن السنة أن تداوم على فعله هذا إن لم ينسخه الله عز وجل أو يأتي الشرع بنسخه. وهذه فيها إيش؟ تذكر لنعم الله عز وجل وتأسيا بفعل من سبقونا. فهذه يعني هذه تحل إشكالية لك كثيرة لأن بعضهم قال طب هذه كانت لها سبب أو الحكمة. نقول حتى وإن ذهبت بالسبب والحكمة فظل هذا الأمر أنك تداوم عليه لأن الشارع أمرك بهذه المداومة أو أبقى عليها ففيها تذكر. عندما تفعل ذلك تتذكر عندما ترمي الآن وتستعيد حكمة الرمل عند النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي فيك بأن كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومعنى كان فيه من ضعف وذلك كيف كانوا يظهرون الدين كيف كانوا يعني يمكنون بالكفار فتستشعر هذه المعاني وإن الحكمة لم تظهر. في أيضا مسألة مهمة يعني لمحها بعض أهل العلم قبل نسخ هذا الحكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم بالرمل بين ركنين الشاميين فقط وترك لهم المشي بين ركنين اليمنيين لأن المشركين لم يكن سيرون فعلهم هذا. فهنا فيه دلالة على رفق الإمام بالناس رفق الإمام أو القائد أو ولي الأمر بالناس لأنهم حتى في أمره بالطاعات وما كان فيه المصالح العامة راعى قوة الصحابة وراعى حليم فلم يأمرهم بالرمل كله بل بالشوط كله بل أمره فقط بما يظهر العزة وعندما لا يحتاج إليه جعل لهم التيسير. وهذه لا شك أنها تبين رفق الإمام بالناس وفيما في مصالح الناس. الحديث في شيء كان عندك سؤال؟ بس يعني في الحديث هو في سنتين السنة الأولى أنك ترمي والسنة الثانية أنك تقترب من الكعب لكن سنة الرمل سنة في هيئة العبادة هيئة العبادة في الطواف في الشرطات الثلاثة أن هناك رمل والثانية هذه في موطن هيئة العبادة يعني هيئة العبادة هنا الطواف موطنه اقترابا من الكعبة أفضل من بعده. فعندما تتعارض المسألة عندك قدم ما كان فيه هيئة العبادة عن ما كان فيه موطن لهيئة العبادة لأن هيئة العبادة هنا تقدم أن تأتي بالعبادة على هيئتها هذا أسن لك من أن تأتي بهيئة العبادة في موطن دون موطن لأن أصالة هو الهيئة الأهم الأول ثم بعدك أنظر بقى تستطيع أن تأتي بها أين. فهذا هو عند التنازع يعني أو عند التضارب إن استطعت أن تجمع تكون قريب وترمل لا إشكال لكن هذه تحدث كثير من يسأل طب إذا اقتربت من الكعبة زحام ولا أستطيع أن أرمل طب أرجع وأرمل يعني أكون على الواسع نعم هذا أفضل لك في الرمل ثم بعد أن ينتهي الرمل لك أن تدخل في الأشواط الأخرى إلى قريب من الكعبة حتى تكون جمعت بين السنن جميعا. رمل الإسراع في المشي إيش لقيت متأخر أصلا؟ طب إيش سؤالك؟ طيب؟ هو الرمل يعني يسرع شوي وبعدين يقرب الكعبة؟ لا الرمل هو أن تسرع في الخطى في الثلاث أشواط الأولى في الطواف كأنك تجري بس ليس الجري يعني تسرع في الخطى تسرع في الخطى والأربع أشواط التانيين يكونوا ماشيا الرمل فقط في الثلاث أشواط الأولى. الحديث السادس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب أو يخب ثلاثة أشواط يخب ثلاثة أشواط أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط يخب ثلاثة أشواط. هذا الحديث أيضا تكملة لما سبق يبين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم مكة أي أراد الطواف دخل مكة وأراد الطواف استلم الركن الأسود وبينا لأن استلام الركن المقصود له هو الحجر الأسود وهذا يعني أحيانا بعضه الركن بعضه الحجر فأحيانا يطلق على البعض ويراد به الكل وأحيانا يطلق على الكل ويراد به الجزء فلما قال استلم الركن الأسود ويقصد به الحجر الأسود لأن يعني الحجر جزء من الركن الأسود وهذه فيه دلالة على أنه عندما يدخل مكة يبدأ بطواف القدوم وفي أيضا سنة الرمل كما قلنا بأنه قال أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط أي هنا بمعنى يرمل فالخب الخب أو الخب والرمل بمعنى واحد هو الإسراع في المشي كما قلنا وأيضا وقال ثلاثة أشواط فيجوز أن تسمي الطواف بالأشواط يعني لا حرج لأن عبد عمر بيّن ذلك قال ثلاثة أشواط هذا لا إشكال ذلك وهذا الحديث فيه أيضا استكمال لمشروعية الرمل وأنه بيّن بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حتى جاء في فتح في بعد جاء في حجة الوداع رمل مع أن الرمل الأول كان وهنا يعني في لمحة لابد أن تستنبطها. طب ما الفائدة التي أتى لماذا يأتي المصنف بهذا الحديث يعني الحديث الذي قبله بين المسألة حديث عبد الله بن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم وأصحابه مكة إن هذا كان في فتح مكة فالحديث الذي سبق معنا كان في فتح مكة وبين في حكم الرمل فلماذا يأتي هنا المصنف بهذا الحديث نعم وكأنك يعني هذا من فقه المصنف ودقته بأنه قد يستشكل أحد فيقول أن هذا الحديث جاء في فتح مكة فالرمل كان في عند فتح مكة فلما أتى الحديث الذي معنا الآن حديث عبد الله بن عمر وأن مثلا عندما قدم مكة في حجة الوداع فعندما طاف رمل فيبين بأن لم يكن الحكم خاصا بما بواقعة فتح مكة بل هو أصبح الآن سنة داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما جاء بعد ذلك في حجة الوداع رمل وهذا هو مفتق المصنف وانظر هنا هؤلاء هم أهل العلم حقا عندما يصنف فيأتي بأشياء دقيقة قد تغيب عن المرء يؤكد حتى لا يستشكل عليه أحد ويقول هذا الحكم خاص بفتح مكة لا الرمل أصبح سنة ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة في الطواف لأنه كررها بعد ذلك في حجة الوداع فأصبح هذا هو الهدف أو هذه الحكمة من المصنف ورحمه الله وجزاه عنا كل خير بأنه أراد أن يبين هذا المعنى فأتى بهذا الحديث ليبين اختلاف الواقعة تدل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السنة. الحديث السابع حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما هو هذا هو الرمل بس هو ليس بجري يعني هو يعني الإسراع في المكان مد الخطى والإسراع في المكان يعني هذا هو مش الجري ما هو بيسموه رمل ما هو اللي هو بيرفع رجله وينزل رجله كده ويمشي هو ده رمل أشوفه لما كده بيجري لا ما يجري يعني هو يعني يجعلها بين المشي السريع بين المشي وبين الجري اللي هو المشي السريع مد لكن لا يكون جريا لم يرد ان ليس بسنة يمكن هو زاد شويه يعني او هو يعني حجمه كبير او شيء فما يستطيع ان يداوم على الخطوه فبتيجي منه احيانا لكن المهم ان هو يتخصص بها الجري. الحديث السابع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. هنا ايضا وصف الهيئه النبي صلى الله عليه وسلم في في في طوافه في الحج في حجه الوداع حديث عبد الله بن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. هنا يعني ورد في حجه النبي صلى الله عليه وسلم بانه حديث انس تقريبا او ابن عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف رجلا، وهذا كان طواف الإفاضة الغالب. ثم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف راكبا على البعير كما نقل هنا ابن عباس. وقالوا أن هذه الواقعة الأولى كانت في طواف الإفاضة أو في القدوم، والثانية إما في الإفاضة أو في الوداع اللي هو راكبا، يعني هذه كانت طوافا وهذا كان طوافا. لكن هم نظروا لماذا طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا. بعض العلماء قالوا بأن النبي اشتكى، يعني اشتكى وكان تعب أو مريض فطاف راكبا، حتى أن البخاري تقريبا بوب باب يعني جواب طواف المريض راكبا، وكانه أتى بهذا الحديث. ولكن الشافعي قبله قال ما علمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى في حجة الوداع، ولكن الصحيح بأنه صلى الله عليه وسلم طاف راكبا حتى ينظر إليه الناس. وذلك الأقرب أن طواف راكبا كان في الإفاضة، والله على أن مكة القدوم. أنا ما ضابط الفرق بين الواقعتين، يمكن أتذكرهم وأنا في الشرح يعني. لكن المهم أنه طاف راكبا ليعلم الناس، قالوا العلة ينظر الناس إلى سلم ويفعل المناسك فينظرون إليه فيتعلمون منه مناسك الحج. هذه إحدى الحكم التي طاف فيها النبي صلى الله عليه وسلم راكبا. وقالوا أيضا حتى لا يتدافع على النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل المناسك، فأراد أن يظهر للناس، أراد أن ينظروا إليه ويتعلموا السنة، سيجدوه راكبا فينظرون إليه فيتعلمون منه. وهذا هو يعني أوقع وأقرب بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكمته في أنه طاف راكبا حتى يظهر للناس. لكن الذي جعل هذا الحكمة، بعضهم قال قصروا هذه المسألة على من أراد أن يفعل شيئا يريه للناس، ولم يجعلوا الطواف راكبا إلا للمريض بعد ذلك. يعني قالوا كرهوا أن لو كان المرء صحيحا أن يطوف راكبا أو على بعيد أو غير راكب شيء يعني. طبعا الآن ممكن على الكرسي أنه هو متحرك أو على شيء يركبه أو غير ذلك. والبعض اللي وجدناهم جاءوا هذه الكهرباء دي العرب دي ويطوفوا بها أيضا هذه. فبعض كره ذلك لمن لم يكن مريضا، والبعض قال أخذ على الجواز بأنه إن أراد أن يطوف راكبا يطوف، إن أراد أن يطوف ماشيا راجلا يطوف، فحمل ذلك على كما قلت. والذي يظهر الآن أن النبي طاف راجلا في القدوم، وحديث هذا ابن عباس كان في حج في طواف الوداع. المهم الشاهد بأن طواف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة لتعليم الناس هذا على الراجح، والجمهور قلنا على الكراهة، لأن مالك قد ارتقى وقال من طاف راجلا من طاف راكبا بغير عذر عليه دم أو عليه أن يعيد، حتى وأنه قال يعيد. واستدلوا بقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، أحد طبيعتي كيف الاستدلال هم استدلوا بهذه الآية، قالوا وليطوفوا بالبيت العتيق، قالوا هذا يدل على أنه لا يجوز لمن قدر على أن يطوف راجلا أن يركب. فالأحد ممكن يتدبرها، قوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، هم قالوا وليطوفوا يعني لابد هو الذي يطوف، أما من ركب فهذا طيف به. وهناك فرق بين أن يطاف به أو طيف به وبين أن يطوف هو. فمن ركب فكأنه طيف به ولم يطف هو، فلم يحقق قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. واعتذروا طبعا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما فعل ذلك إلا لتعليم الأمة، أو على ما قلت لكم بأنه كان اشتكى أو مريضا، والصحيح هو الأولى وهو لتعويله. ولكن الراجح أيضا بأن من طاف راكبا يجزئه ذلك عن طوافه، وليس كما قال أبو حنيفة ومالك من عليه دم. الراجح بأن طوافه صحيح، وإن يرى بعضهم الكراهة إن كان يستطيع أن يطوف راجلا ولا يركب ولا يطوف يعني ولا يطوف على راكبا. وهذه قد تكون في الطواف، يعني لأن بعض أهل العلم أو بعض الناس أخذوا ذلك على المناسك كلها، فبعضهم يرى بأن فعل المناسك راجلا هذا يعني أوفر وأسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاه أرجلك على قدر نصرك، فكأن كلما زاد الأمر في التعب والنصب فهنا يكون له زيادة في الأجر. والمسألة هنا دائرة على حال الشخص، من استطاع أن يعني يفعلها ماشيا وهذا لا يؤثر على مناسكه وعلى عباداته وعلى خشوعه وإيمانه وقوته في العبادة فليفعل، ذلك لا شك بأن هذا أفضل، كلما يعني زاد في الجهد مع عدم الإخلال بالمناسك هذا أفضل. أما إن كان ذلك سيؤدي معه بالإخلال بالمناسك واستحضار القلب وفي الدعاء وغير ذلك، فليتقي الله في نفسه يعني يأخذ بما رخصه الله عز وجل أو وله في ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني سنة أيضا. فكما بينا في أيضا مسألة مهمة جدا في مسألة طواف النبي صلى الله عليه وسلم على البعير داخل المسجد الحرام، هل ممكن يستنبط منها شيء؟ إخوة الفقه، طواف النبي صلى الله عليه وسلم على البعير حول الكعبة هل ممكن يستنبط منها شيء؟ النجاسة. أحسنت، نعم. إيش بقى اللي ممكن يستنبط فيها؟ خلاص الصغارين في البعير، الصغارين في أسفل البعير، لأن ممكن واحد يعني واحد ناطف مثلا. لا خلينا في الأولى، أنت فتحت الباب وما كملوا معك صحيح، لأن هو هذا استدل بهذا الحديث من قال بأن بول وروث من يؤكل لحمه طاهر، هم من الحنابلة والمالكية قالوا بأن ما كان يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر، والجمل يؤكل لحمه، النبي صلى الله عليه وسلم طاف على البعير على الجمل فدخل به المسجد، فاستدلوا بقالوا لو لم يكن بول وروث البعير طاهر لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وطاف بالبعير حول المسجد، ولا يبعد بأن البعير كان ممكن يتبول أو يكون له روس أو غير ذلك ورث أو غير ذلك. فهذا نقول هذه فيه دلالة على من يفرقون بين من يؤكل لحمه فبوله والروس له طاهر، ومن لا يؤكل لحمه فالبول والروس له غير طاهر، واستدلوا من هذه الأدلة بهذا الحديث. هذا ما قلنا المالكية والحنابلة قالوا لأن تعظيم المسجد وخاصة المسجد الحرام من أهم الأعمال، ومن يعظم حرمات الله فأخذوا زينتك عند كل مسجد يا بني آدم، خذوا زينتك عند كل مسجد، فالأصل أنك تعظم وتطهر المسجد. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وطاف على البعير دل ذلك على الطهارة، ولم يرتضي هذا القول طبعا خلاف مجاله باب الطهارة ليس هنا، ولكن قد فصلناه في بداية شرح هذا الكتاب. الشافعية والأحناف هم الذين يرون بأن كل الأبواب والروث نجس يؤكل لحم وما لا يؤكل لحم، وردوا على ذلك قالوا لا يلزم من دخوله أن يبول أو يفعل الورث الروث في الطواف، هذا محتمل. قالوا هذا محتمل يعني يحتمل أن يفعل ذلك ويحتمل أن لا يفعل ذلك، فليس الدليل صريح، بل قالوا بأنه حتى لو فعل ذلك فهذا يقدر على إمكانية تنظيف المسجد. والدليل على ذلك كما أنت قلت بقى الآن، قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم دخول من الصبيان، دخول الصبيان المسجد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، بل سمع صوت المرأة التي يبكي، سمع صوت البكاء الطفل فتجاوزت الصلاة ولم ينكر على المرأة لأن أتت به، فكان يجيز دخول الصبيان إلى المسجد. ومعلوم بأن الصبيان قد يتبولن في المسجد أو يفعلون ذلك وينجسون المسجد أو يعني يقذرون المسجد، ومع ذلك لم يمنعوا من الدخول على أنهم إن فعلوا ذلك سينظف المسجد. فقالوا إذن أمر دخول النبي صلى الله عليه وسلم راكبا البعير ليس فيه دلالة صريحة على ذلك. قلنا التفصيل سيكون في أو فصلناه من قبل في الطهارة، ولكن هذه يعني دليل لمن أراد أن يستدل في هذه المسألة. الحديث الثامن حديث المحجن، هنا قبل لا نقول على بعيد يستلم الركن بمحجن، المحجن هي العصا التي فيها يعني زي التواء في الآخر كده هو المحجن، ففي دلالة على أن المرء إذا لم يستطع أن يستلم الحجر بيديه أن يقبل عليه أولا أو يستلمه بيده، يعني يوضع يده ويقبل يده، له أيضا أن يشير بالمحجن أو يستلم حتى بالمحجن بالعصا هذه أو المحجن ويقبلها أو يشير إليها فقط، إن أراد لم يستطع أن يعني أن تلامس المحجن يلامس الحجر فيمكن أن يشير إليه، فكان الإشارة باليد جائزة، الإشارة بالمحجن جائزة أو بالعصا جائزة، لأن ابن عباس قد بين ذلك. نعم. لا العنزل تقصد العنزل هي بتزكي في الأرض، العنزل هي بيقالها زي أمر حاد كده وتغرس في الأرض، أما المحجن مش لازم يعني، بس هي بقى فيها زي شيء حاد يعني تثبت فيها، أما المحجن بيكون في شيء يعني زي ملوي في الأرض يعني في إثبات. حيث أن البناء ما يكون شيء أثر في الطواف مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على البعير، فكانت اصلا البيئه صحراويه اصلا يعني كان ما كانش كان يتغاضى عن اي حاجه من هو ينزل ممكن في المال. لا طب ما هو الصحابي ده الرجل ده خبال في المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان ايش اتى قرأ تبدأ من ماء فهريقوه عليه فكانت البيئة ايضا هذا لا يعمى لكن هو ما يصح حتى لو ما صح ان ده مكان صلاة فلابد ان يطهر يعني لو النجاسة نزلت في التراب لابد ان يطهر لان النبي قال ايش اهريقوا عليه ان ذنوب من ماء فهذا يدل على ذلك. طيب الحديث الثامن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمنيين. وهذه فيه الركنين اليمنيان اللي هم الركن فيه الحجر الأسود والركن الثاني وركن الأسود فيه الحجر والركن الذي يليه وهما سمي إما تغليبا على أنه من جهة اليمن لأن الركنين اليمنيان جهة اليمن والركن الشامي جهة الشام فبعضهم قال تغريبا كما نقول العمرين على أبو بكر وعمر أحيانا يقال العمرين تغريبا لعمر أو من اليمن من اليمن بأن هذا الحجر الأسود فيه اليمن وفيه البركة وفيه أنه نزل من السماء وهذا ذلك من المناقب فسمي بالحجر الركن الأسود ثم ما يلي على نفس الاتجاه جعلوه اليمنيين أيضا على ما فيه من اليمن ومن البركة و التي قد بيناها في الأحاديث السابقة في سنة استلام الحجر وتقديره. هو هنا أشياء في هذا الحديث بأن ابن عباس يبين ابن عمر رضي الله عنه يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا ركنين اليمنيين يبقى لا استلام يبقى هنا عندنا تقبيل وعندنا استلام. التقبيل في الركن في الحجر الأسود فقط والاستلام إيش هو الاستلام؟ أنك تستلم بيدك الركن حجر الركن الأسود أو الركن فيه حجر الأسود والركن اليماني الذي هو قبله عند الطواف كده لو ابتديت يعني عند الركن الحجر الأسود عندما تطوف بعد أن تدخل في الركن الحجر الأسود ثم تأتي بالشام والذي يليه ثم الرابع الذي قبل الأسود هو اليماني اللي هو هذا الركن اليماني اللي هو قبل وأنت داخل الركن الذي قبل الركن الحجر الأسود ويكون طبعا كل الكعبة على يسار التقول هذا الركن. نعم لا لا الحجر بعد الركن الأسود يعني بعد الركن الأسود تسير تجد الحجر لأن الحجر قلنا بأن الحجر أمام الركن الشامي والذي يليه الشاميان لذلك قلنا بأن الصحابة كانوا يعملون أمام الشاميان لأن المشركين كانوا جالسين في الحجر يرونهم أما الركن الأسود قبل لو أنت أردت يعني مكانه قبله الركن اليماني يعني الركن اليماني هو الركن الذي يليه بعده على طول الركن الحجر الأسود فهنا قال بأنه يشير بمعنى أنه يستلم بيده يعني لك الحجر الأسود له سنتان سنة التقبيل وسنة الإشارة باليد والركن اليماني سنة واحدة وهو الإشارة باليد. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يشر بيده في الركن الأسود أشار من بعيد وأشار بالمحجن يعني لم يستلم بيدي الاستلام غير الإشارة حتى تبين فقط الاستلام أن تضع يدك عليه واضح والتقبيل أنك تقبل الحجر الأسود تقبيل واستلام الركن اليماني استلام فقط. وردت السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم للزحام لم يستطع أن يستلم الحجر الأسود فأشار إليه بيده وفي رواية كما جاءت معنا في رواية الحديث السابق هذا أشار بالمحجن لذلك قالوا من لم يستطع أن يستلم الحجر بيده له أن يشير من بعيد كما يفعل كثير من الناس الآن أو يشير بالمحجن. ثم بعضهم قال الحجر الركن اليماني إن لم تستطع أن تستلمه بيدك فلا تشير قالوا لأنه لم يرد سنة عليه السلام له أشار. والبعض قال يعني هناك من بعض قال أيضا أن الحجر الركن اليماني إلا تستطيع أن تستلمه بيدك فلك أن تشير على أن الحديث هنا قال إيش استلم ثم لما لم يستطع أن يستلم أشار فقالوا إذن حكم اليماني مثل حكم الحجر الأسود بعدم استطاعة الاستلام باليد أنك تشير. والبعض قال لا نقل لأن هذه مسألة تعبدية ونقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار فقط لما لم يستطع أن يستلم الحجر بيديه فأشار من بعيد وأشار من بعيد ولم يفعل ذلك في ركن اليمين. فالبعض قال لأنه عند الحجر الأسود دفع دفعا للزحام فلم يستطع فأشار من بعيد، ولكن لم يرد بأنه دفع عند الركض الياباني فلم يشير لذلك. فلذلك نقول بذلك. والصحيح يعني الأحوط أنك لا عندما لا تستطيع أن تستلم بيدك ألا تشير، ولكن حقيقة يعني كنت أرى الإنكار على من يشير، وحقيقة أرجح ذلك أرى بأن من أشار على هذا الكلام الذي قلته فعلى أشار للركن اليماني فلا أنكر عليه، لا أقول لا أنكر أنا لا أفعل، لكن لا أنكر عليه لأنه قد يكون معه بعض النظر في مسألة بأنه لم ير النعم على النبي بأنه أشار لأنه لم يدفع عنه كما دفع عن الحجر، فقد يكون على أصل هذا الحديث بأنه من لم يستطع أن يستلم الركنان فله أن يشير إليهما، ولكن لا لا حاجة لك أنك تفعلها. لكن أنا أقول لأن بعض الإخوة ينكرون على الحجيج أو المعتبرين بعض السنن هم في الطواف، فأقول توقف عن الإنكار عليه. نعم ممكن تقول لم يرد لكن وجدت يفعلها، فأنا حقيقة أنا أيضا كنت يعني أحيانا أنكر ولكن أرى بأنه لا سبيل للإنكار الآن. ولكن الصحيح هنا بقى هذه بيانة في الركنان اليمنيان، الركنان الشاميان لا يستلمان ولا يشار إليهما، ونقل عن ذلك عن كثير من جمهور العلماء، وعن أنه الركنان الشاميان لا يستلمان، واستحب ذلك بعض السلف، يعني بعض السلف استحب ذلك، ونقل عن الحسن والحسين وعلى ابن الزبير ما تتبعت صحة النقل، ولكن أصبر أن أيضا معاوية رضي الله عنه والله لما جاء أراد أن يستلم الأربع فتعرض له أحد الصحابة ما أذكر الآن هذه القصة اسمه، فقال قد استلم يا سلم الركنان اليمنيان فقط، فرد عليه ما قال لم يكن هناك شيء من البيت مهجورا، فغضب الصحابي فرجع ما أدري قال لابن عمر أمان مهم رجع لمعاوية وذكروه مرة أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستلم إلا الركنين فقط، لكن هذه أنا أذكرها الآن في وقعة المعاوية تحديدا. أما ما نخلع عن بعض الكتب بأن ابن الزبير وجابر وحسن الحسين كانوا يرون ذلك ما تتبعت حقيقة صحة الاستلام، ولكن الثابت الآن بأنه الاستلام كما جاء في الصحيحين هنا لم يكن الرسول يستلم إلا الركنان اليمنيان فقط ولم يكن يستلم الشاميين، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع حتى وإن ورد عن بعض الصحابة فسنة نبينا تقدم على فعل أحد ولو كان من الصحابة الكرام، ولم يحفظ عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد أشار إلى ركنين اليمنيين. هذا آخر الكلام في كتاب أو في باب دخول مكة. هذه في أسئلة حتى من باب التمتع ممكن نقدم له، يعني في أسئلة طيب فيما سبق. بالنسبة للإسلام في أول الطواف ولا الاستلام كن الاستلام لازم باللمس يعني. لا الاستلام أو الإشارة في بداية الشوط احنا بينا الأسبوع الماضي تقريبا قلنا بأن يعني عند محاذاة الحجر عشان نضبطها يعني عند محاذاة الحجر إما أنك تقبله أو تستلمه بيدك أو تشير إليه عند محاذاة الحجر، نعم إما تهوي إليه وتقبله نعم أو تقبله بيد يعني تضع يدك عليه وتقبل اليد هو هذا استلام باليد عموما، وتقبل اليد تضع محجن وتقبله هذا كله، من لم تستطع أن تضع تلامس تصل للحجر فتشير إليه هذا عند محاذاة الحجر. وقلنا لأن بعض العلماء اختلفوا هل هو لبداية الشوط العلة لبداية الشوط ولا لمحاذاة الحجر، فمن قال لبداية الشوط فعند الشوط السابع عندما ينتهي لا تستلم لأن قد انتهيت، عندما تنتهي من الشوط السابع وتمر على الحجر فإيش لا تستلم، ولمن قال بأن الإشارة لموطن الحجر نفسه وليس لبداية الشوط فجعل بأنه عندما يحاذي الحجر يستلم حتى لو انتهيت من الطواف تستلم، واستدلوا سبع مرات يستلم الحجر كل ما يحاذي الحجر يستلم. نعم أنت ما ذهبت للطواف قبل طيب ماشي أنا بسأل سؤال بس لقد نعم ربنا يرزقك. نعم عندما تصل عندما تحاذي الحجر تستلم، أنا قلت لك الآن عندما تحاذي الحجر تستلم إما تستلم كما بالإشارة أو بالتقبيل أو باليد، لكن هو الخلاف عند بعض أهل العلم كما قلت هل الاستلام بداية للشوط أم استلام لمحاذاة الحجر. فمن قال بداية للشوط فعند كل بداية شوط يستلم، فلما يأتي الشوط السابع وينتهي فلن تستلم، ستذهب لتصلي ركعتين وتشرب زمزم. ومن قال بأن عند المحاذاة لشرف يعني الحجر فسيستلم حتى عندما يمر مع الانتهاء السابع. وهؤلاء استدلوا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بعد أن انتهى من الطواف وشرب وصلى ركعتين عند المقام رجع فاستلم الحجر ثم ذهب إلى الصفا والمروة. فقالوا الأخيرة هذه ترجع إلى الطواف عند الحجر، تحاذي الحجر وتستلم، إن استطعت تقبل تقبل، إن لم تستطع ستشير إليه. هذه سنة غائبة عن كثير من الإخوة والأخوات في مسألة العمرة، بأنه مثلا بعد أن شرب وصلى ركعتين قبل أن يذهب للصفا والمروة رجع فاستلم الحجر في إحدى الروايات. لذلك قالوا هؤلاء يبقى الرجوع للاستلام ليس مرتبطا ببداية الشوط بل هو لشرف الحجر، فأصبحت سنة الآن ولا إشكال في ذلك يعني على ما بينا. في أسئلة؟ خفيه نحن من شاب أقرأ نحن نكلم ونعلم نفسه صوت ينقطع؟ فما فيش صوت كده ولا؟ لا ما فيش سأجيب كده رجح طيب. يعني كل هذا كان الصوت منقطع أو ضعيف يعني واضح؟ باب حتى لو كان عدد النقاط يلبس على طول. اه هو مش بني عامل لبس المخيط، مش هو لبس المخيط لعله. لما تنتفي العله لابد يرجع مره اخرى يلبس لبس الاحرام. يلبس الاحرام يرجع من الميقات ولا ما يرجع الميقات؟ خلاص هو مش محتاج الميقات، الميقات للاحرام، هو قد احرم. هو فقط ما لبس لبس مخيط، هو محرم الان عليه كل محظورات الاحرام، لكن فقط لبس مخيطا. فأول ما يستطيع أن يخلع المخيط يبادر بخلعه. ما قلنا عليه ثلاث اختيار. أنت مش موجود. سأل السؤال حال النص. عليه الفدية اختيارا ثلاثة. تكلمنا في باب الفدية. قلنا إما إن هو في باب الحلق كعب بن عجرة حديث. قلنا إما إن عليه ذبح أو عليه صوم ثلاثة أيام أو عليه طعام ستة مساكين بالتخير. وطبعا هو في الغالب إما هيطعم أو هيصوم. محدش هيذبح يعني. أراد أن يذبح فله ذلك. باب التمتع. ياخد حتى لغاية الإقامة لو أمكن. هنا المصنف رحمه الله عليه ذكر دخل في باب التمتع، والتمتع سيذكر فيه أربع حديث، وهذا باب من أهم الأبواب يبين كيفية حج النبي صلى الله عليه وسلم. والتمتع عندنا تطلق على معنيين، المتعة أنا آسف تطلق على معنيين عندنا في الشرع. المعنى الأول وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه، هذا التمتع الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم التمتع ثم الحج من عامه. وهذا هو المقصود هنا معنا في هذا الباب، أن يحرم المرء بالعمرة أولا في أشهر الحج ثم يحج بعد ذلك، ثم يتحلل من العمرة يعني ينتهي من العمرة أو يرجع حلالا، ثم يأتي وقت الحج فيحرم بالحج. وسمي متمتعا لأنه سيتمتع بمحظورات الإحرام بين التحليلين، يعني سيحرم بالعمرة ويؤدي مناسك العمرة ثم يتحلل من العمرة، وفي بين التحلل من العمرة والإحرام بالحج هذا الوقت يستمتع فيه بكل ما كان محظورا عليه في العمرة أو في الحج. وهذا أصلها من قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فبين الله عز وجل مشروعية التمتع بهذه الآية. وقال ابن عبد الضر لا خلاف بين العلماء على مشروعية التمتع. وقد سنبين في هذا الحديث الذي سيذكره المصنف مشروعية التمتع ومعنى التمتع، لأن التمتع يطلق على ما سمي نسكا تمتعا وما سمي قرانا أيضا. وسنبين الفرق بأن التمتع الذي هو يسمى النسك على ثلاثة أنواع، تمتع وقران وإفراد. التمتع والقران هو يندرجان تحت المعنى العام للتمتع. الفرق بين نسك التمتع لأنه يتمتع بين العمرة والحج بكل محظورات الإحرام، حتى أن الصحابة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قالوا له أي الحل؟ وما يسألونه أي قال الحل كله، يعني يقصدون حتى النساء، حتى النساء اللي قال الحل كله، هذا هو التمتع. وأيضا القران يسمى تمتعا يعني على الغالب، لأن القران مع أنه لن يتحل من العمرة لكنه قد تمتع بعمرة وحج في نسك واحد، لأن القارن لا يأتي بطواف للعمرة وعمرة منفصلة ثم يأتي بنسك الحج، بل يدخل الطواف والسعي الخاص بالعمرة في طواف وسعي الحج، فكأنه تمتع بنسك وهو العمرة وأدخله في الحج مع أنه أتى بنسك واحد، فهو نوع من التمتع بأنه أخذ نسكين في نسك واحد. هو تمتع أيضا إن كان لم يتحلل تحلل بحيث أنه يستخدم يعني محظات الإحرام، ولكنه نوع من التمتع. والذي جعلني أقول ذلك حديث سيأتي معنا في الباب، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة والحج. وباتفاق أهل العلم سنقول أو يعني ليس اتفاق بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة كان قارنا، وسنبين الخلاف أنه كان حج وتمتع عن إفراد أم قارن، لكن لما دخل مكة النبي صلى الله عليه وسلم بالحج كان داخلا على أنه قرانا، يعني هذه باتفاقهم، مع اختلافهم هل بدأ قرانا أم بدأ إفرادا أم بدأ تمتعا، وسنبين إن شاء الله في شرح هذا الباب هنا. لكن نقول هذا المعنى الأول للمتعة. أن المعنى الثاني عندنا في الشرع في المتعة نكاح المرأة إلى أجل، وليس هنا هذا هو المراد، نكاح المرأة إلى وقت معين إلى أجل، وهذا ليس مرادا في هذا الباب الحج ولكنه في باب أبواب أخرى. وهذا نكاح المتعة كان مباحا في أول الأمر ثم حرم يوم خيبر، ثم أبيح يوم الفتح، ثم حرم تحريما أبديا في يوم أوطاس بني أوطاس، غزوة بني أوطاس الذي قد حرم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة إلى يوم القيامة، واستمر هذا التحريم كما قلت إلى يوم القيامة. ثم كان فيها خلاف بسيط عن ابن عباس في العصر الأول أنه كان لا يرى بتحريم نكاح المتعة، ظل على الإباحة الأولى، ثم بعد يعني انتهاء عصر الصحابة استقر الأمر، بل أجمع أهل العلم على تحريم نكاح المتعة. فهنا هذا المعنى الأول للمتعة، والمراد هنا عندنا هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم الحج في عامين هذا، وهذا هو باب التمتع. وقلنا بأن التمتع لابد فيه من هدي من أحرم متمتعا، سواء تحلل من العمرة ثم بالحج أو قرن بين العمرة وبين الحج، فعليه الهدي، والهدي هو ما يهدى إلى الحرم من حيوان كما سنبين إبل أو بقر أو ضأن أو ماعز بالأعمار التي هي متفق عليها في الأضحية، ويعني إبل وبقر وغنم، هذه ما يهدى إلى الحرم من حيوان بحيث يذبح في مكة وللفقراء مكة، هذا هو الهدي الذي هو يعني يجب على من تمتع بالعمرة للحج، بقول الله عز وجل من تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي. كذلك القران عليه الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج ساق معه الهدي، فقال من يعني لبى بعمرة وحج وكان معه الهدي في معنى الحديث فلا يتحلل حتى ينحر هديه يوم الحج، ومن لم يكن معه هدي وقتها ساق الهدي فيتحلل من العمرة ويسير حلالا إلى أن يأتي يوم الحج وعليه بعد ذلك ذبح هدي. المهم أن من كان نسكه تمتع أو نسكه الهدي القران فعليه الهدي إلى مكة، وأما من كان إفرادا كما سنبين يعني يأتي بنسك واحد فقط وهو الحج فهذا ليس عليه هدي عند أهل العلم. واحد حج متمتع، ايه الافضل ان هو راح حج يعني هل الافضل ان هو يحج مفرد وقارن ولا الافضل ان هو يحج متمتع؟ هو مساله لو تقصد يعني ممكن نكمل الكلام في المساله هذه ايضا. انت سؤالك الان ان من حج هل انت كان سؤالك هل الحج المتمتع افضل ام هذه ام حج القران ام حج الافراد؟ يعني قصدي ان هو لو حج متمتع وحب يعني يبقى ايه عمل كل فلا هو لا فرق بين ان يحج اول مره او ثاني مره في اختيار النسك، إن هو يرى يعني إن هي خلاف بين أهل العلم هل الإفراد أفضل أم القران أم التمتع، ومدار الخلاف على اختلافهم على حج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان. يعني الشافعية يرى بأن الإفراد عنده أولا أفضل ثم القران ثم التمتع، والحنابلة يرون التمتع أولا ثم القران ثم الإفراد، والأحناف يرون القران أولا ثم التمتع ثم الإفراد. ومدار الخلاف على اختلافهم في كيف كان حج النبي صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا كما سنبين بأن حج النبي أصله كان إفرادا، يعني النبي لما لبى بالنسك أولا قال لبيك اللهم بحج، لحديث لعائشة قالت لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. ثم بعدهم قالوا لما لبى بالحج أتاه جبريل في وادي العقيق قال لبي في هذا الوادي وقل حج في عمره. فقالوا بعد أن لبى بالحج جاءه جبريل ليدخل العمرة في الحج، فبدأ إفرادا ثم كان قرانا بعد ذلك. فالذي قال قال على الأصل، بأن الأصل كان الإفراد والأفضل، وهذا الذي نحى إليه الشافعي. والذي قال بأن بداية حج النبي صلى الله عليه وسلم كان قرانا على حديث، هذا حديث عمر بن الخطاب لأنه في الصحيح قال جاء قال أتاني آتم بعد قراءة جبريل أن قال صلي في هذا الوادي العتيق العقيق، صلي هذا الوادي المبارك ووادي العقيق وقل لبيك اللهم حج في عمره أو عمره في حج. واستدلوا أيضا بحديث لأنس رضي الله عنه قال كنت أمسك بخطام ناقة مسلم ولعابها يسيل على رأسي وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم عمره وحج. ونقل عن 25 صحابي بهذا عن هذا، حتى أن عباس قال أترون كنا صغارا لأنس، لأن الذي نقل هذا أنس وابن عباس بعد ذلك، وأنس وابن عباس كانوا صغار في حج عسل، فقالوا أترون كنا صغارا، يعني يريد أن يقول أنتم فهمنا إحنا كنا صغار لا نعقل ماذا نقول، لقد كنت أمسك ناقة وسلم خضام ناقته وكان لعاء لسانه يسير على رأسي وسمعت وسلم يقول كان تحته لبيك اللهم حج وعمرة. فهؤلاء قالوا قد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الحج النية بالحج والعمرة، فقد بدأ القران. فقالوا إذن، وهذا قول الأحناف، قالوا بدأ القران. والذين قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع لأنه قال لأصحابه بعد أن دخل، الذين فضلوا قدموا التمتع بأنه قال لمن لم يسق الهدي فليجعلها عمرة يتحلل ويجعلها عمرة ثم يكون في يعني ثم يبدأ يعني يلبي بالحج. ثم قال في بعض الروايات لا استدبرت أمري لما سقت الهدي ولا جعلتها ولا جعلتها عمرة ثم حج أو كما جاء في معنى الحديث. فقالوا إذن التمتع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما منعه أنه ساق الهدي، لأنه كما سيأتي في الحديث التي معنا سألته أم المؤمنين لماذا لم تنحر، قال لماذا لم تحلل الناس من العمرة وأنت لم تتحلل وما زلت ملبد شعرك ولم تنحر، قال لا حتى أنحر الهدي. سيأتي معنا هذا الحديث يبين لا بأن من ساق الهدي ليس لن يتحلل. فمدار المسألة كلها عند أهل العلم على متى كان حج النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح الراجح أن تلبيته حديث عمر صحيح صح وصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وقال له لبي بالعمرة والحج، وحديث أنس أيضا بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عن 25 الصحابة. ويحمل حديث عائشة بأنها قالت لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالحج على أنه لبى أصالة بالحج، وهو قال لبيك حج وعمرة، فمنهم من سمع حج فقط، إن بعضهم قال له لبى بالعمرة أولا ثم بعد في الطريق لما أتاه الآتي قال لبي بالحج، فكان في الأول أيضا متمتعا بالعمرة، هذا الذين قالوا بالتمتع لبى بالعمرة أولا ثم جاءه جبريل في الطريق فقال له لبي عمرة وحج، فبعد ذلك جعلها قرانا. ذلك قالوا بداية كان تمتعا أنه كان بالعمرة. فقالوا إذن بعضهم سمع النبي يقول لبيك بحجة فقالوا كما قالت عائشة لبى بالحج، وبعضهم قالوا لبيك بعمرة فنقلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعمرة فلبى متمتعا أولا، لكن جاء الفصل تصريحا من حديث عمر رضي الله عنه وارضاه وحديث أنس، وأنس كان تحت الناقة، لذلك يقدم الرجال هنا على النساء في هذه المسألة. لماذا؟ لأن الرجال كانوا أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم من عائشة التي كانت في أهل الركب، لذلك عند التنازع تقدم هنا الرجال. هذا ملخص يعني نسك النبي صلى الله عليه وسلم كنا سنتعرض إليه، نقف عند هذا ونقف اليوم عند ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله نكمل يوم الثلاثاء القادم، النهاردة لا درس بعد العشاء، سامحونا على ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.